قال المصنف رحمه الله: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. نعم، هنا لما عرف الحقيقة عرج على المجاز، فقال المجاز هو اللفظ المستعمل، اللفظ المستعمل أي ليس مهمل. إذا قلنا اللفظ المستعمل ليس مهمل، ما هي الألفاظ المهملة؟ ما معنى اللفظ المهمل؟ لأنه غير مستعمل عند العرب، يمثل في أهل اللغة بماذا؟ زيد ديز ولا لا؟ فهذا مهمل. فأما اللفظ المستعمل زيد، فيقول: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. بمعنى أن يأتينا لفظ فينتقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني بقرينة. أسد حقيقة في الحيوان، ها؟ المفترس. في الحيوان المفترس ولا لا؟ حقيقة في الحيوان المفترس، فنقل من الحيوان المفترس إلى الإنسان أو إلى الرجل الشجاع لقرينة، فهذا هو المجاز. فنقل اللفظ الأول أو إلى معنى ثاني لقرينة أو علاقة بينهما، واضح؟ فهذا هو المجاز، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هذا التعريف الثاني، وهو نقل اللفظ الأول إلى معنى آخر لقرينة بينهما. أسد للحيوان المفترس، ننقل هذا الأسد إلى الرجل الشجاع لقرينة ماذا؟ أو التشابه بينهما في الشجاعة. نعم يا شيخ. فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. نعم أحسنت. فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، لأنه مهمل عند أهل اللغة. نعم. وخرج بقولنا في عرفتم المهمل ما هو؟ مثل أي زيد، أي هذا عند أهل اللغة يمثلون بزيد. نعم. ها مثل زيد هذا لفظ مستعمل، إذا قلبت زيد ماذا تكون؟ ديز ولا لا؟ فهذا مهمل ليس له معنى، هذا هو المعنى. نعم شيخ. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، ما معنى في غير ما وضع له؟ خرج الحقيقة، لأن الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له. أحسنت. نعم. مثل أسد للحيوان المفترس، ذئب للحيوان المفترس، وهكذا. نعم. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال يعني يشترط لحمل الكلام على المعنى المجازي القرينة، وجود قرينة تصرف هذا اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. يعني إذا قلنا أسد، إذا رأيت أسدا ماذا يقصد بالأسد؟ الحقيقة، ما في هنا قرينة. الأسد الحيوان المفترس، لكن إذا قلت رأيت أسدا في يده سلاحا ماذا تريد بهذا؟ المجاز، وهو آسف، وهو الرجل في يده سلاحا وهو رجل. رأيت أسدا فتحدثت معه، ها الرجل لوجود قرينة، الرجل فتحدثت معه هذه قرينة تدل على أنه ليس الحيوان وإنما الرجل، وإنما الرجل. يقول هنا يشترط لحمل الكلام على المعنى المجازي وجود هذه القرينة كما ذكرنا لكم. إذا لم تكن هناك قرينة فهذا عبث في الألفاظ. مثلا تتحدث مع أحد الأشخاص وأنت تريد المجاز من دون قرائن، رأيت أسدا، وتبدأ تأتي بألفاظ من دون قرائن وأنت تريد المجاز، والمسكين الذي يسمع هذه الألفاظ يسمع على أنها الحقيقة وأنت تريد المجاز، فهذا عبث في اللغة العربية لا بد من القرينة. رأيت أسدا في يده سلاحا، إذن واضح أن القرينة هنا تدل على أنه الرجل، واضح؟ نعم يا شيخ. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصبح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة أحسنت. هذا الشرط الثاني، العلاقة بين اللفظ الحقيقي واللفظ المجازي، هناك علاقة بينهما يا العتيق، أليس كذلك؟ مثل عندما تقول أو عندما نقول أو نفهم من الأسد الرجل الشجاع، نفهم من الأسد الرجل الشجاع، هل لها بينهما علاقة؟ ها؟ نعم بينهما علاقة، وهي أي نعم المشابهة في الشجاعة، هناك علاقة أليس كذلك؟ لكن لو نقول أو نريد بالأسد رأيت أسدا وأنت تريد الماء، هناك علاقة؟ ليس هناك علاقة بينهما، ليس هناك علاقة بينهما. فإذا لا بد من العلاقة بين ماذا؟ الحقيقة والمجاز. فإذا كانت هناك العلاقة بينهما فيصح، إذا لم يكن هناك علاقة بينهما فلا يسمى ذلك من المجاز، فلا يسمى ذلك من المجاز. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع. إذن كما ذكرنا لكم قبل قليل عن العلاقة بين المجاز والحقيقة، فهنا قال فإذا كانت المشابهة سمي التجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وهذه استعارة. نعم. وإن كانت هذه في المشابهة، وقد ذكرنا لكم العلاقة بين الرجل والأسد، وهو العلاقة بينهما بماذا؟ في الشجاعة. أحسنت. هنا الثاني قال وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا. أي سمي التجوز مجازا مرسلا. إن كان التجوز بماذا؟ إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. مثال ذلك في المجاز. نعم. المرسل. أحسنت. هذا إذا كان التجوز بالكلمات يسمى مجازا مرسلا. كيف تجوز بالكلمات؟ يعني تأتي بكلمة وأنت لا تقصد هذه الكلمة، وإنما تقصد مثلا جزء من هذه الكلمة. مثلا عندما تقول حككت عيني بيدي، أنت تقصد ماذا؟ بالأصبع ولا لا؟ بالأصبع، حككت عيني بالأصبع وليس باليد. لكن أطلقت اليد مجازاً على ماذا؟ على الحق بدلاً من الحقيقة وهو الأصبع، بدلاً من الحقيقة وهو الأصبع. هذا تجوز بالكلمة، الأصبع جزء من اليد أليس كذلك؟ الأصبع جزء من اليد. معنا يا مشايخ؟ واضح هذا الكلام؟ الذي لم يتضح له هذا الكلام يسأل أو يطلب الإعادة. الأصبع جزء من اليد، فقلت حككت عيني بيدي، أنا لم أحك هذه العين باليد وإنما حككت العين بالأصبع، فأطلقت اليد مجازا ولكن أريد بها الأصبع وهو الحقيقة، الحقيقة الأصبع، واضح يا مشايخ؟ فهذا تجوز بالكلمة، كلمة اليد عن الأصبع، كلمة اليد عن الأصبع، فهنا كلمة، واضح يا مشايخ؟ اللي قبل ذلك كانت المشابهة بماذا؟ في المشابهة وهي في الشجاعة، محمد كالأسد، مشابهة في الشجاعة، لكن هنا مجاز بكلمة، يعني أبدلت الأصبع باليد، أبدلت الأصبع باليد، واضح يا عبد العزيز؟ أبدلت الأصبع باليد، فهنا تكون مجاز عن الحقيقة وهو اليد عن الأصبع، واضح يا مشايخ؟ نعم يا شيخ. مثال ذلك وسوف يمثل لكم بالمجاز بالكلمة غير المثال الذي مثلت به قبل قليل. نعم نعم. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة. نعم هذا مجاز عن العشب، تقول رعينا المطر، مثل حككت يدي، أنت تريد ماذا؟ الأصبع، فقلت حككت عيني بيدي، حككت عيني بيدي وأنت تريد الأصبع. كذلك هنا قال رعينا المطر وأنت تريد رعينا العشب، جيد؟ فهنا التجوز كان بكلمة، أتى بالمطر عن العشب، أتى باليد عن الأصبع، واضح يا مشايخ؟ هذا المجاز يسمى المجاز المرسل. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشبة، فالكلمات كلها يراد بها. ومثال ذلك في المجاز العقلي أنبت المطر العشبة، لو قلنا في مثال آخر قد يكون واضح، بنى أبي البيت، بنى أبي البيت، بنى حقيقة ولا مجاز؟ البناية حقيقة يا شيخ، بناية حقيقية، واضح عبد الرحمن؟ البناية حقيقية، بنى أبي، الأب حقيقة ولا مجاز؟ لا حقيقة يا شيخ، بنى الأب، اليوم أنتم معنا بس ما في إشكال، بنى الأب حقيقة، الأب هو الأب وليس مجاز عن ماذا؟ الأب هو الأب، بنى بناية حقيقية، الأب حقيقة في الأب، البيت مجاز ولا حقيقة؟ مجاز عبد العزيز؟ لا خطأ يا شيخ، حقيقة، البيت ما بنى شيء آخر، واضح يا شيخ؟ ما بنى شيء آخر، بنى. أنتم تنتظرون متى تأتي المجاز ولا لا؟ فكل واحد يأتي هي ثلاث اختيارات، فبعضكم أخذ الاختيار الأول وبعضكم الاختيار الأوسط وبعضكم الاختيار الأخير وكلها خاطئة، وإنما هذه الألفاظ الثلاثة حقيقة، بنى الأب البيت، بنى أبي البيت، واضح يا شيخ؟ فكلها حقيقة. أين المجاز؟ قال المجاز ها الإسناد، أسند البناية إلى الأب، والأب لم يبني وإنما البنى العامل، ولا لا؟ ها أن تقول والله الآن جالس أعمر بيت، أنا ما نبقى قاعد أجيب الخلطة وأصب الخلطة وأعمر البيت وأتي بالبلك وأكون بناء، لا، وإنما أردت ها أن أكون سبب في البناية، فهذا ماذا؟ مجاز بالإسناد. المثال هنا سوف يتضح بإذن الله لكم، واضح يا عثمان؟ المثال سوف يتضح، تقول ماذا؟ أنبت، نعم، أنبت المطر العشب، أنبت المطر العشب، أنبت حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، حقيقة، المطر أنبت حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، حقيقة، والعشب؟ حقيقة، حقيقة، يا سلام عليك، كذا ممتازين ولا لا يا سعد؟ أي كذا ماشيين صح. لكن المجاز في الإسناد، الذي أنبت المطر هو الله، فأسنده إلى المطر، فأسنده إلى المطر، ولكن المنبت حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فرقتم بين المشابهة والمجاز المرسل والمجاز العقلي اللي هو الإسنادي، واضح يا شيخ؟ يبدو أنها واضحة بإذن الله. نعم يا شيخ. فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات، إذن الكلمات كلها يراد بها المعنى الحقيقي، مثل ما قلت لكم أنبت حقيقة الإنبات، المطر حقيقة هو الذي أنبت، العشب حقيقة ها أنبت العشب، لكن تفضل يا شيخ، لكن إسناد الإنبات هو صحيح أنه المطر سبب، لكن الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فكان هذا المثال ها مجاز بالإسناد. نعم، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. وهذا واضح المجاز المرسل، وقد أتى ودرستم هذا الحذف والزيادة. نعم يا شيخ. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذف أهل مجازا. لأنها حقيقة، كيف عرفنا أنها مجاز؟ لا يمكن الإنسان أن يذهب إلى الجدران ويسأل الجدران ويسأل الأبنية ويسأل الأرض ويسأل، ما تستطيع، وإنما أهل القرية. فإذا عرف هذا بالحذف، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية. واضح؟ لأنه لا يمكن للإنسان، كيف فهمنا أنه مجاز؟ لا يمكن للإنسان أن يذهب إلى الجدران والأبنية ويسأل هذه الأبنية والجدران، ما يفهم العربي هذا، وإنما لابد أن يكون هنا فيه حذف وهو أهل، وأسأل المراد أهل القرية. وسوف يأتينا مسألة هل يوجد في اللغة العربية المجاز أو في القرآن الكريم المجاز، لعلنا نتكلم عنها في ضوء 3 دقائق. نعم شيخ. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة، لأهمية دلالة الألفاظ. يعني جل الأصوليون أو جل الأصوليين يقولون الألفاظ فيها مجاز وفيها حقيقة، فلذلك ذكر مبحث المجاز والحقيقة أو الحقيقة والمجاز. نعم. فاحتيج إلى معرفة كل منها وحكمه، والله أعلم. تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. كأنه يريد أن ينبه لأن هذه مسألة خلافية، أن هذه مسألة خلافية، وهذا الكلام غير موجود عندي. نعم شيخ. وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسرافييني الإسفرايني. نعم. ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون 3 المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. الأمر تعريفه. أحسنت يا مشايخ. لعلنا نبين هذه المسألة بدقيقة. اللغة العربية هل تعرف الحقيقة والمجاز؟ هذا مبحث تكلم عنه العلماء، هل تعرف الحقيقة والمجاز؟ فلذلك نقول بأن جل العلماء أنهم يقولون بأن اللغة العربية يوجد فيها بعض الألفاظ حقيقة وبعضها مجاز، أليس كذلك؟ وهذا موجود في اللغة العربية، الحقيقة والمجاز، ومن باب الإشارة إلى ذلك فقط وليس التفصيل، نقول لعل الصحيح في هذا أنه لا يوجد لا في القرآن ولا في اللغة العربية المجاز، لا يوجد المجاز، وإنما الألفاظ حقيقة. لماذا؟ لأن المفردات عند في اللغة العربية، العرب يقولون بأن لا يعرف عندهم المجاز، وإنما لا يعرف عندهم إلا الحقيقة، فيقسمون الكلام إلى قسمين: حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية. حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية. كيف حقيقة إفرادية؟ أي أن، انتبهوا يا مشايخ معنا، أن اللفظ يفهم بمفرده، وسوف نبين ذلك. يا فيصل، أنت فيصل، وسوف نبين ذلك. مثلا نقول أسد، هذه حقيقة إفرادية، أسد للحيوان المفترس، أسد، واضح يا إبراهيم؟ أسد للحيوان المفترس، أسد للحيوان المفترس، هذا حقيقة إفرادية. فهمنا هذا من اللفظ، فهمنا هذا من اللفظ بمفرده، أن الأسد للحيوان المفترس. لكن إذا قلنا فلان أسد، فلان أسد، هذا الذي ادعى المدعون على أنه المجاز، لأنه نقل من اللفظ الأول أو المعنى الأول وهو الحيوان المفترس إلى معنى آخر وهو الرجل. ولكن نقول بأن الألفاظ العبرة بدلالة الألفاظ وليس بالألفاظ، العبرة بدلالة الألفاظ وليس بالألفاظ. فالعبرة حالة التركيب بدلالة هذا التركيب وليس بدلالة أو بالألفاظ. مثلا عندما تقول يعني محمد أسد، محمد أسد، نعم تفضل، ما تقول، ما يتبادر إلى الذهن العربي أنه يقول محمد أسد، أسد هذا هو يتبادر إلى ذهنك، هو الحيوان المفترس، ثم نقل إلى الرجل الشجاع، ثم وجدنا قرينة تنقله إلى الرجل الشجاع وهو محمد، هل يتبادر إلى ذهنك إذا قلت محمد أسد على هذا؟ ها؟ وإنما محمد أسد تقول بأنه شجاع أو محمد كالأسد، يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ يتبادر إلى ذهنك إن نقلنا لفظ الأسد إلى معنى من المعنى الأول إلى المعنى الثاني لقرينة وجود محمد، يتبادر إلى هذا ذهنك؟ يتبادر ذهنك إلى هذا يا خلف؟ نعم. كيف يتبادر يا شيخ؟ محمد كالأسد، وش تفهم؟ أفهم أنه يعني تشبيه، أنه ما هو المقصد أنها، لا، عندما يتبادر إلى ذهنك ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، إلى قدرة ربك، هل يتبادر ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل إلى ألم ترى إلى ربك إلى ذات الله، ولا بتقول ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، تقول ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل إلى قدرة ربك كيف مد الظل، إلى القدرة وليس إلى ذات الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت محمد كالأسد لن يتبادر إلى ذهنك في أول وهلة يا خلف أنه أسد هو الحيوان ثم نقل إلى المعنى الآخر وهو الرجل الشجاع لقرينة وهو وجود ماذا؟ محمد، لن يتبادر إلى ذهنك هذا، وإنما هذه حقيقة تسمى تركيبية عند أهل اللغة، تسمى حقيقة تركيبية، أي هذا اللفظ هو مركب هكذا. واسأل القرية، هل تقول والله هذه القرية لا تسأل؟ فإذا نعلم منها أن في حذف هنا وهو أن أسأل أهل القرية، فهذا مجاز. وإنما تقول مباشرة، إذا قلت لك اسأل من في المسجد أو اسأل المسجد، هل تذهب إلى الجدران المسجد وتسألها؟ ولا هذه الحقيقة التركيبية مباشرة تفهم أنها سوف تسأل من في المسجد، ها؟ مباشرة تسأل من في المسجد، ما تقول والله سوف أذهب إلى الأبنية، لا، ذهب عن المعنى الأول إلى معنى آخر وهو الأهل أو من في المسجد، لا، مباشرة اسأل القرية، أي اسأل أهل القرية، من في القرية. فإذا هنا نقول بأن الحقيقة تنقسم إلى قسمين، حقيقة إفرادية نفهم اللفظ بمفرده أسد، أسد الرجل الحيوان المفترس، حقيقة تركيبية إذا أتانا اللفظ، حتى نبين لكم، إذا أتانا اللفظ مركب فإننا نفهم من تركيب هذا اللفظ على المعنى الحقيقي. وصلت وصل المعنى؟ نعم يا شيخ. نعم، الحقيقة الإفرادية أن نفهم اللفظ بمفرده، أن نفهم اللفظ بمفرده، أسد على ماذا؟ حيوان. أحسن، على الحيوان المفترس، نلخص لكم يا عثمان، أسد على الحيوان المفترس. حقيقة تركيبية، ها؟ محمد أسد مو بمجاز، ما نقول مجاز، وإنما نقول حقيقة تركيبية أي مركبة، ففهمنا هذا التركيب على أنه على شجاعة، على شجاعة محمد. واسأل القرية، هذه حقيقة تركيبية ليست مجاز. كيف حقيقة تركيبية؟ أي واسأل أهل القرية، فلا يتبادر لذهن العربي العارف بالعربية أن واسأل القرية أي نقلت، وهنا أصبح فيه مجاز وهو حذف الأهل، ها؟ ما يتبادر لذهنك هذا. كذلك محمد أسد أن نقل من المعنى الأول وهو الحيوان المفترس إلى معنى آخر، ها؟ وهو الشجاعة على الرجل الشجاع لقرينة وهو محمد، ما يتبادر لدينك هذا، وإنما محمد أسد أي شجاع مباشرة، ما في تفكير، ما تفكر فيه أنت يا خلف يا شيخ. واضح؟ نعم يا شيخ. هذا الكلام يا شيخ سوف يطول فيه، فلذلك أنا أريد أن أشير إلى هذا الخلاف إشارات فقط، إشارة أنه يوجد خلاف، أنه يوجد خلاف. وهذا حتى تفهم من الثمرة، هذا في أمور العقدية. إذا تكلمنا عن العقيدة، وأنا لا أريد أن أدخل في هذا لأنه هذا للمبتدئين، إذا تكلمنا عن أمور العقيدة، لأنه أول من بدأ في إيجاد المجاز هم المعتزلة بعد القرن الثالث الهجري، فلا نريد أن ندخل في هذا، لأن هناك المجاز في أمور العقيدة، فهنا يكون فيه إشكال. نعم يا شيخ، حتى لا نطيل. بس واضح يا مشايخ؟ واضح الحقيقة التركيبية، وأن القرآن ليس فيه مجاز، وإنما حقيقة، وهذه الحقيقة يا عثمان حقيقة تركيبية، أي مركبة، بهذا نفهمها أنها حقيقة تركيبية. نعم.